Book 2 63 63 63 Задавать вопросы 2 طرح الأسئلة 2 طرح الأسئلة 2 У меня есть увлечение. أنا عندي هواية. أنا عندي هواية. Я играю в теннис. أنا ألعب تنس. أنا ألعب تنس. Где теннисный корт? أين يوجد ملعب تنس؟ أين يوجد ملعب تنس؟ У тебя есть увлечение? هل عندك هواية؟ هل عندك هواية؟ Я играю в футбол. أنا ألعب كرة القدم. أنا ألعب كرة القدم. Где футбольная площадка? أين يوجد ملعب كرة قدم؟ أين يوجد ملعب كرة القدم؟ У меня болит рука. ذراعي تؤلمني. ذراعي تؤلمني. Моя нога и рука тоже болят. قدمي ويدي تؤلماني أيضا. قدمي ويدي تؤلماني أيضا. Где врач? أين يوجد طبيب؟ أين يوجد طبيب؟ У меня есть машина. عندي سيارة. عندي سيارة. У меня есть и мотоцикл. عندي أيضا موتورسايكل. عندي أيضا موتورسايكل. Где парковочная стоянка? أين يوجد موقف سيارات؟ أين يوجد موقف سيارات؟ У меня есть свитер. عندي سويتر. عندي pullover. У меня также есть куртка и джинсы. عندي أيضا جاكيت وبنطلون, بنطال, جينز. عندي أيضا جاكيت وبنطلون, جينز. Где стиральная машина? أين الغسالة? أين الغسالة؟ У меня есть тарелка. معي صحن, طبق. معي صحن. У меня есть нож, вилка и ложка. معي سكين, شوكة وملعقة. معي سكين, شوكة وملعقة. Где соль и перец? أين الملح والفلفل؟ أين الملح والفلفل؟